شيخنا الفاضل، ما حكم إقعاء الكلب في غير الصلاة؟ فهل النهي خاص بالصلاة أم عام في غيرها؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلوس متكئا على يديه، وهذه الصفة تشابه صفة المتكبرين أن يجلس هكذا ويمد صدره. هذه الصفة كرهها العلماء والأئمة رحمه الله ثبوت الخبر فيها. وفي الإقعاء لا شك أن أي صفة من الصفات التي يكون الإنسان فيها مشابها للحيوان أو البهيمة يقال ما خلاف الأولى. فإذا قصد التشبه بالبهائم ينتقل إلى التحريم، لأن التشبه بالبهائم لا يجوز، لا يجوز للإنسان تشبه بالبهيمة، لأن الله جل وعلا جعل التشبه بالبهائم محط الذم والتوبيخ، فقال عن عباء عن الكفار إنهم إلا كالأنعام، وجعل التشبه بالبهائم في المحرمات. قال صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. ولذلك قالوا إن ونهى الله سبحانه وتعالى: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فجعل التشبه في الأقوال والأفعال بالبهائم يغض الإنسان من تكريم الله جل جلاله له، والله فضله وكرمه وشرفه في صورة الخلقة وفي صورة حال الخلقة وفي الصفات على البهائم وسائر المخلوقات. فإذا نزل عن هذا المستوى والتكريم إلى مشابهة البهائم، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا لا شك أنه مذموم ومحرم، لما فيه من الاعتراض على نعمة الله عز وجل والاستخفاف بإحسانه سبحانه وتعالى على العبد. وقد ذكرنا النصوص أن الشرع جعل التشبه بالبهائم مورد الذنب، وجعله لمن كفر ولم يجعله لمن آمن. لكن قد يكون هناك بعض الأحوال وبعض الأمور التي تكون من باب التواضع، أن الإنسان يفعل شيئا ولا يقصد ظاهره بالمشابهة، مثل أن يكون مثلا مع أولاده وصغير أولاده فيمتطي ولده ظهره فيصبح مثل الدابة يمشي وولده على ظهره، هذا شيء لا يقصد به تشبه بالبهيمة، إنما يقصد به إكرام الولد. ولذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد بالصحابة وجاء الحسن والحسين كما في الرواية الحسن أو الحسين وجلس على ظهره، انططى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه. يقول بعض العلماء: لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعودهم على ذلك في حال انفراده بهم لما فعلوا ذلك أمام الناس، وهذا من كرم خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يداعبهم ويلاطفهم حتى ألفوا هذه المناطفة، فلم يستوحشوا ولم يستبشعوا ولم يستنكفوا ولم يخافوا أن يركبوا ظهره عليه الصلاة والسلام أمام الناس، لأنهم عرفوا منه المحبة والإلف. ولما امتطي عليه الصلاة والسلام بقى عليه الصلاة والسلام وقال: إن ابني امتطى ظهري آنفا فكرهت أن أزعجه، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين، والله تعالى أعلم.